السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح لكتاب المذكرة في أصول الفقه لعلامة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكنيش الشنقيطي رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى قوله رحمه الله: مقرر السنة الثانية. طبعا هذه المذكرة كانت مقررة في الجامعة الإسلامية وغيرها، فكانت مقسمة على 4 سنوات، منهج السنة الأولى منها، فبفضل الله عز وجل وتوفيقه فرغنا الآن منها، ما يعتبر يعني الربع الأول قرر السنة الأولى. الآن نشرع مستعينين بالله في القسم الثاني من هذا الكتاب من أقسامه 4. قال رحمه الله: السنة. الآن انتهى من القرآن وما ذكره معه من المباحث. طبعا نحن أصول الفقه، يعني هو تكلم عن الأحكام أولا ثم عن الأدلة، تكلم عن القرآن وعن جملة من الأحكام المتعلقة بالاستدلال به وبعض ما قد يكون مشتركا بين الكتاب والسنة مثل النسخ، والآن يتكلم عن السنة وهي الدليل الثاني من أدلة الشريعة الإسلامية. قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى يعني ابن قدامة: الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ الأمين رحمه الله: اعلم أن السنة في اللغة الطريقة والسيرة، ومنه قول لبيد في معلقته: من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها، أي طريقة يسيرون عليها. وفي اصطلاح الشرع هي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو قرر عليه. يعني يقول السنة عند الأصوليين 3 أقسام: سنة قولية وفعلية وتقريرية. القول والفعل واضحا، والتقرير هو ترك الإنكار، ترك الإنكار، ولهذا بعضهم أدخله في السنة الفعلية باعتبار أنه ترك للإنكار والترك فعل، فبالتالي يدخل في الفعل، لكن الأحسن جعله قسما مستقلا برأسه، لأن أحكامه قد تختلف عن أحكام السنة الفعلية، ففرق بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وبين ما فعله غيره مثلا بحضرته أو علم به النبي صلى الله عليه وسلم، درجة مختلفة، وأيضا يعني الاستدلال به له شروط معينة وهكذا، بالتالي الفصل بينهما في نظري أولى، ولهذا خلافا يعني لمن أدخله الأمر سهل. يعني صاحب مرق قال: في الفعل انحصر تقريره، كذي الحديث والأثر. قال وقول المؤلف رحمه الله: صاحب مرق عرفه هي من ضاف إلى الرسول من صفة ليس بالطويل، والقول والفعل، وفي الفعل انحصر تقريره، كذي الحديث والأثر كما قال. طيب، قال وقول المؤلف رحمه الله: وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي وكذلك فعله وتقريره، لأنه لا يقرر على باطل، أي لا يترك الإنكار إلا في يعني حالات مثلا قد عرف سبب سكوت عن الإنكار فيها، مثل مثلا في مكة إذا كان لا يقدر على التغيير فلا يستدل بهذا على مثلا جواز بعض ما فعله المشركون، أو إذا كان إنسان أصلا كافرا وقد أقر على أصل كفره بسبب جزية أو غيرها فهذا شيء آخر. طيب، وقوله لدلالة المعجزة على صدقه، أي إن معجزات الأنبياء تتضمن شهادة من الله لهم أن ما جاءوا بها، يعني أن الله عز وجل أقام المعجزة. طبعا هذا الكلام فيه نفس يعني كلامي على كل حال، لكن هو يعني بعضه حق، أو يعني أصله حق، هو أنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأنبياء عموما أقام الله عز وجل فعله، شهادته الفعلية مقام الشهادة القولية لهم، بمعنى أنه لما هم تحدوا غيرهم وأيدهم بالمعجزات وبأنواعها المختلفة، فهذا يدل على أنه كأنه يقول: صدق عبدي هذا في أنه رسول من عندي، فاتبعوه وأطيعوا أمره الذي يبلغكم عني. فهذا يشبه قول ابن عاشر في منظومته: إذ معجزاتهم كقوله وبر، صدق هذا العبد في كل خبر. قال وهذا الاستدلال أصله موجود في القرآن، كما قال الله عز وجل: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، يعني هذا معناها إيش؟ أنه شهادة فعلية من الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل أيضا لنبي صلى الله عليه وسلم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينك، وفي آية قل كفى بالله بيني وبينكم شهيد، يعلم ما في السماوات وما يعلم ما في السماوات والأرض، بمعنى أنه. ولذلك أيضا يقول قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذابكم، يعني الإجابة ستأتيكم فعلية، من الذي هو كاذب ومن الذي هو صادق سيتبين لكم. وكثير من آيات القرآن التي فيها التهديد للكفار هذا فيه وفيها استشهاد من الله واستنصار من الله وكذا، ثم تحققت هذه شهادة فعلية من الله. ولهذا قال العلماء شهادة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قولية مثل قوله محمد رسول الله وما إلى ذلك، وهذا منبني طبعا على دلالة أيضا الإعجاز وغيره، يعني من الدلالات الدالة على أن القرآن كلام الله. ثم في القرآن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الشهادة له في الكتب السابقة التي لم تحرف، مثلا المواضع التي لم تحرف وموجودة إلى الآن من البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم على ألسنة الرسل وأهل الكتاب السابقين مما أخذوا عن رسلهم، وهكذا. هذه شهادات قولية، وهناك شهادات فعلية مثل هذا الذي قال. ولهذا قال ابن القيم لبعض النصارى طعنكم في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم طعن في حكمة الرب، فاستعظم ذلك النصراني وقال كيف هذا؟ قال أنتم تقولون لو قلتم إن محمدا ليس بنبي ثم هو ينسب كل ما جاء به إلى الله ويستبيح به دماء أهل الحق في زعمكم، لأنه أمر بقتال النصارى وكذا، هم يقولون أهل النصارى هو الحق، هم أهل الحق، يقولون استباح به دماءهم وأموالهم وأتباعه وسبوهم والله لا يزيدهم إلا تأييدا ويستجيب دعواته ويظهر على يديه المعجزات ويؤيده بكل تأييد ويرفع ويعلي من شأنه، قال معناه أن هذا طعن في حكمة الرب، كيف يعني على زعمكم يعني، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، كيف مثلا يؤيد كذابا ويرفعه بهذا إذا لم يكن هذا نبيا فمن هو النبي بعد كل هذا، بعد ما جاء به من حسن ما جاء به. ولذلك القرآن قال العلماء ابن القيم وغيره القرآن هو الدال وهو المدلول، فهو بنفسه يدل على أنه من عند الله. ولهذا لما طلب المشركون آيات للنبي صلى الله عليه وسلم قال كان من الأجوبة لهم أولم يكفهم أن أنزلنا عليك القرآن يتلى عليهم، هذا يكفي، أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لذكرى، هذا الكتاب بنفسه من تدبره دله على أنه من عند الله. ولهذا أمر الله عز وجل المشركين والمنافقين أن يتدبروا القرآن، فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، في حق المشركين مثلا والمنافقين أيضا، في حق المنافقين هذه تحتمل لأنها بعد ذلك المنافقين، وكذلك في قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال في حق المشركين أفلم يتدبروا القول، فإذا من تدبره دله على أنه من عند الله. والكلام في هذا يطول، هذا محل علم الاعتقاد، لكن حصر المتكلمين الدلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في المعجزات الحسية مثلا أو نحو ذلك هذا كلام باطل، فالأدلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وليست منحصرة في دليل واحد. ولهذا يدل على ذلك المسلك النوعي للأنبياء والمسلك الشخصي للنبي صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة ليس هذا محل ذكرها، إن معجزات أنبياء تضمن شهادة من الله لهم أن ما جاءوا به حق، ليس فقط أن ما جاءوا به حق، أن اتباعهم أيضا واجب في أقوالهم وفي أفعالهم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقوله وهو دليل قاطع على من سمعه منه شفاها، يعني أن السنة القولية من سمع شفاها منه فما في واسطة بينه وبينه حتى يتردد في الثبوت، فهو قطعي الثبوت في حقه، لكن طبعا تبقى الدلالة أحيانا تكون محتملة، دليل قاطع من جهة الثبوت، أما هل هي دليل قاطع من جهة الدلالة لا يلزم. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، مع أنهم جميعا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في فهمه، فإذا القطعي لا بد أن يكون، عشان يكون كامل القطعية لا بد أن يكون كاملا من جهتين، من جهة الدلالة ومن جهة الثبوت، جهة الثبوت أولا ثم من جهة الدلالة. فالسنة وأيضا مثل القرآن قطعي الثبوت، ومع ذلك اختلف العلماء في تفسير كثير من آياته. وبعضها لا يختلفون فيه لأنه قطعي الدلالة. فإذا قطعيته لعله هنا يقصد من جهة الثبوت. طيب أي وكذلك من شاهد فعله أو تقريره صلى الله عليه وسلم، كما قلنا قطعي الثبوت، أما الفهم هذا شيء آخر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال رب مبلغ أو أعم من سامع، فقد يكون بعض من يبلغه الحديث ولم يحضره من جهة الدلالة أفهم له من بعض من سمعه. طبعا هذا في الجملة، وإلا علماء الصحابة لا يدركهم أحد، لكن ليس كل الصحابة في مرتبة واحدة من العلم والفقه. وقوله فأما من بلغه بالإخبار يعني إسناد مثلا، فينقسم في حقه قسمين تواترا وآحادا كما سيأتي إن شاء الله، إما أن يبلغك تبلغك السنة متواترة أو آحادا، لأن كل ما لم يتواتر فهو آحاد. ليس المقصود بأحد واحد واحد كما يظنه بعض الناس الذين لم يعرفوا اصطلاحات العلماء، لا، كل ما ليس متواتر فهو إيش؟ أحد. كما سيأتي إن شاء الله إيضاحه، وقوله سيأتي كما سيأتي إن شاء الله إيضاحه. وقوله ألفاظ الرواية في نقل الأخبار خمسة، يعني أن كيفية رواية الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس مرات. الآن سيتكلم عن مسألة مهمة عند أهل الأصول، وهذه المسألة تميز بها أهل الأصول على أهل الحديث، لأنهم يبحثون عن بعض الأشياء التي يدققون في مسألة الاستدلال بالسنة، وهي معروفة عند أهل الحديث، لكن يعني الأصوليين اهتموا بها ويعني رتبوا عليها أحكاما، لأنهم يهتمون بالدلالات أكثر من الثبوت، وأما مسألة الثبوت فهي عند أهل الحديث أعمق وأرسخ. طيب خلاصة ما سيذكره، مثلا أن نحن نعرف أن الصحابة قد يكون الصحابي سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهذا لا إشكال فيه، فيقول مثلا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، هذا واضح وهذا صريح في أنه حاضر للقصة، هذه درجة. الدرجة الثانية أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل أن الصحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك احتمال لا يكون سمعه. طيب كيف يقول قال؟ يكون أخذه من صحابي آخر مثلا. طيب والأصل أن المرتبة الثانية مثل المرتبة الأولى، ما الفرق؟ لو قال مثلا عن أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن أبي هريرة أنه قال، الأصل أنه لا فرق، لكن هناك فروق أحيانا سنشير إليها بعد قليل. طيب المرتبة الثالثة مثلا أن يكون الصحابي ينقل لنا خلاصة توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بتعبيره هو، ولا ينقل لنا اللفظ أصلا، لا بقال ولا بعن ولا بحد سمعت ولا حدثنا ولا شيء، وإنما ينقل لنا الخلاصة، فيقول مثلا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، أمرنا بكذا. طيب ما هو لفظ الأمر؟ ما هو لفظ النهي؟ ما جاء؟ هذه مرتبة ثالثة. طيب المرتبة الرابعة أن يقول أمرنا أو نهينا أو أمرنا أو نهانا، وما يذكر من الآمر أو الناهي، فهذا أيضا أقل مرتبة من الذي قبله، لأنه لم ينص على من هو الذي أمر ومن هو الذي نهى. المرتبة الخامسة وسيأتي إيضاحها، المرتبة الخامسة أن يقول كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانوا يفعلون كذا على عهده صلى الله عليه وسلم، هذه هي المرتبة الخامسة. فإذا هذه هي الخمس مراتب خلاصتها. طيب ماذا نستفيد من هذه المراتب؟ أليست كل هذه المراتب أحاديث مرفوعة؟ بلى، هي أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الإشكال؟ لماذا نفصل بينها؟ نقول الأصل أن الجميع سواء، لكن تفيدنا عند الترجيح، عند التعارض. فمثلا إذا كان في احتمال أن صحابيا لم يسمع الحديث أو أنه نقله بالمعنى، فالمعنى يدخل فيه الاجتهاد، فإذا الصحابي ربما يكون، مع أن هذا احتمال مرجوح والأصل عدمه تماما، لكن عندما يشكل الحديث جدا ويعارض مثلا حديث مستفيضة أو آيات أو كذا، نقول نحن ما ندري ما هو اللفظ، الصحابي ما نقل لنا، الصحابي ما ذكر من الذي أمره، الصحابي قال نحن فعلنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما صرح لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أمره. أليست هذه الاحتمالات مرجوحة وينبغي لا يلتفت إليها؟ بلى، لكن عند التعارض يعني يختلف المقام، مقام الترجيح مبني على القرائن ليس مبنيا على الأدلة قطعيا، بينما مقام الاستدلال ينبني على أصل الأدلة، ما يصلح أن يستدل به وما لا يصلح. فنحن نستعمل في مقام الترجيح أشياء لو استقلت في مقام الاستدلال فإنها لا تصلح، اضطرارا من باب الجمع بين النصوص أو من باب النسخ أو من باب الترجيح، من هذا الباب، من هذا الباب. وهذا له أمثلة واقعية موجودة. لعل الشيخ يذكر بعضها. هذا خلاصة ما سيذكره الشيخ، لأن نقرأ كلام الشيخ رحمه الله. وهذه المراتب انتبه تتعلق برواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتعلق برواية التابعي عن الصحابي أو تابع التابعي عن التابعي. لا، الأصوليون من دقتهم فرقوا بين رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين بقية الرواة، لأن بقية الرواة هذا شيء آخر، بابه باب الحديث المعروف، حدثنا متى تقول حدثنا ومتى تقول أخبرنا ومتى تقول عنه ومتى تقول صيغ الأداء، هذا موضوع آخر تماما وله ضوابط مختلفة عن هذا، وسيأتي لعله يأتي أيضا الإشارة إليه إن شاء الله. قال أقواها المرتبة الأولى وهي ما كان اللفظ فيه صريحا في السماع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نحو سمعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أو حدثني أو أخبرني أو شافاني، وهذا هو الأصل في الرواية، معناه ما في واسطة، ما في أي واسطة، نص في نفي الواسطة. المرتبة الثانية ونقل اللفظ، نلاحظ أمرين الآن، نقل اللفظ كما هو لم يتصرف فيه باجتهاده ولا بكذا، صريح في الرفع، ها؟ ليس هناك احتمال أن القائل هو غير النامر أو الناهي، لا، سمعت رسول الله، لاحظ كلمة سمعت ولاحظ كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت هذه نص في نفي الواسطة، ومثلها حدثني أخبرني رأيت، والآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صريح في أنه أراد به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مثل كانوا يقولون قيل كذا، لا، هذا شيء آخر، كانوا يفعلون، لا، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وحجيته تختلف عن إيش؟ عن حجية غيره. المرتبة الثانية والتي تلي الأولى في القوة هي ما كان اللفظ فيه ظاهرا من في السماع، ظاهرا يعني هو الراجح هو الأصل، لكنه يحتمل احتمالا مرجوحا غير ذلك في السماع منه صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه محتمل لأنه لم يسمع، محتمل لأنه يعني محتمل أنه لم يسمع منه مباشرة بل بواسطة، نحو قوله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحو ذلك. إذن هنا نلاحظ أي الركنين هو الذي نقص، ركن سمعت نقص إلى قال، كان نصا في الأخذ بغير واسطة صار ظاهرا في عدم الواسطة لكنه محتمل للواسطة، وإنما كانت وهذا معنى قولي وإنما كانت هذه المرتبة دون التي قبلها لأنها ليست صريحة في السماع لإمكان أن يكون سمعه من غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الصورة إن وقعت من الصحابي فالرواية بها مقبولة، إذ لو فرضنا أن هناك واسطة وأنه مرسل فمراسل الصحابة مقبولة لأن لها حكم الوصل، يقول معناه هي مقبولة على كل حال، هو لو صرح وقال أخذتها من فلان فهو مقبول، سواء صرح ما صرح، لأن مراسل الصحابي مقبولة ليست مثل مراسل التابعين، لأن الصحابة لا يأخذون إلا عن الصحابة غالبا، وأخذهم عن التابعين نادر جدا، وإن وقع فإن المضمون بهم أن يغيره أن يبينه، وبالتالي كما قال العراقي أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، والقول بخلاف ذلك شاذ جدا، ما نسب إلا لشخص واحد أو شخصين من المتأخرين لا عبرة بهم، فيعتبر الإجماع منعقدا معناها على قبول هذا عنه، ولهذا وهذا له أمثلة، فالبراء رضي الله عنه مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال واحد له أسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب قال ما كل ما نحدثكم سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا لا يكذبون، يعني كانوا يأخذ بعضنا عن بعض ولا نكذب. وكذلك أبو هريرة في بعض أحاديثه قالوا له هل سمعت منها؟ قال سمعت من الفضل بن العباس أو أخبرني أسامة بن زيد، وكذلك إنما الربا في النسيئة قال سمعت من أسامة بن زيد، وقيل من غير ذلك وكذلك وهكذا. فبالتالي هذا يبين السبب في التفريق بين هاتين الصيغتين، وهذه الصورة وإن قال نعم، أما لو إن صدرت هذه الصورة التي قال عنه ونحوهما من غير الصحابة هذا معروف طبعا، فإن كان غير مدلس فهي صحيحة، طبعا يقصد عن شيخه ليس عن الرسول، أما عن الرسول فإما مرسل أو معضل، لكن إذا كان عن شيخه قال عن، يقول لك إن كان غير مدلس فهي صحيحة كالتصريح بالسماع، إذا كان عن شيخ معروف أنه شيخ لك عن ما صرح فإيش فإنها الصحيح أو المعروف عند العلماء أنها تحمل على أنها سمع، يعني مثلا إذا قال مثلا ثابت قال عن أنس مثلا، مع أن الصحيح أن يعني غالبا العن عن هذه لا تكون من الراوي نفسه إنما من تلاميذ، لكن افتراضا يعني، فهذا يحمل على أنه كأنه قال أنس وعن أنس أنه كأنه قال سمعت أنسا، لأن ثابتا غير مدلس، بخلاف لو قال مثلا قتادة وغيره قالك وإن كان مدلسا لم تقبل ما لم يثبت السماع من طريق أخرى كما هو مقرر في علم الحديث، وهذا طبعا ليس على إطلاقه، ونحن حررنا في كتب المصطلح أن مذاهب المتقدمين فيها تفصيل في مثل هذه الأمور، وهذا محله علم المصطلح، لأن هناك نحرر القواعد الحديثية أما هنا أهل الأصول يجرون على الظواهر، أهل الأصول والفقهاء ليسوا أطباء في الأسانيد وليسوا يعني راسخين فيه، وإنما يأخذون فيه بالظواهر كما قال ابن رجب وغيره عن الفقهاء، يعني بعضهم قال هؤلاء يظنون كل إسناد صح أن الحديث يصح بذلك وكذا، لا يلتفتون إلى العلل والأمور العميقة التي عند المحدثين، لأن هذا باب المحدثين، فذاكنا نحن نذكره في بابه، وأما هنا نحن نتكلم على ما ذكره أهل الأصول. ومن يحتج من العلماء بالمرسل يحتج بعنانة المدلس من باب أولى، وقوله وقال ونحو ذلك من باب أولى. نعم هذا نعم هي عبارة واحدة، وقوله هذا أنا عندي فصلوها، لكن الصحيح يحتج بعنانة المدلس وقوله قال ونحو ذلك من باب أولى، لأنه إذا كان الانقطاع الصريح يمشيه فما بالك بالانقطاع غير الصريح. طيب ومثل المؤلف رحمه الله، لأن هذا ظاهره الاتصال كما سبق، ومثل المؤلف رحمه الله تعالى، لكن طبعا قد يقال إن ظاهره من المدلس يحتاج إلى تأمل. قال لقول الصحابي، وقد مثل المؤلف رحمه الله تعالى لقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يسمع منه مباشرة، بما روي عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أصبح جنوبا فلا صوم له، فلما استكشف قال حدثني الفضل بن عباس، وما روي عن ابن عباس أنه قال إنما الربا في النسيئة، فلما روجع أخبر أنه سمعه من أسامة بن زيد. وقد بينا أن مثل ذلك لا يضر، لأن مرسل الصحابي له حكم الوصف. المرتبة الثالثة أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكذا أو نهى عن كذا، وإنما كانت هذه دون التي قبلها، لأن فيها من احتمال عدم السماع منه عدم السماع مباشرة، مثل ما في الأولى، لعله يقصد في التي قبلها ليس الأولى مطلقا، يقصد التي قبلها، وتزيد عليها بأنه قد يظن ما ليس بأمر أمرا، هكذا قيل ولا يخفى بعده. إذا عدالة الصحابي تمنعه من أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر فيما ليس بأمر، ولذا جعلت جماعة من أهل الأصول هذه المرتبة في منزلة التي قبلها لضعف الاحتمال المذكور. الشيخ يقول لا ينبغي أن يفرق بين قال رسول الله ونهى رسول الله، لماذا؟ هو قال هم قالوا لأنه قد يظن ما ليس بنهي نهيا أو ما ليس بأمر أمرا، وهذا بعيد جدا على الصحابي لعدالته، وطبعا لا ينبغي أن يعلل بالعدالة فقط، وإنما أيضا يزاد لعلمه باللغة ورسوخه في العلم و ولكن في الحقيقة يظل هذا الاحتمال قائما ولو على ضعف، بمعنى أننا نحن لا نلجأ إليه ابتداء كما قلنا، لكن أحيانا تتعارض عندنا الأحاديث فنقول لعله، يعني نحن لا نقول أنه فهم ما ليس بأمر أمرا هكذا، لكن نقول مثلا إنه اجتهد في فهم النهي مثلا من شيء معين مثلا استنبطه استنباطا، ولذلك هذا لا يقدح في عدالته، لأنه مثل ما نحن مثلا نقول مثلا الذي يرى تحريم صيام السبت يقول حرم ذلك رسول الله، انتبه هو الآن ما جاء بالصيغة، أخذ الخلاصة في رأيه هو في تقديره هو في اجتهاده هو ونسبها إلى الرسول مباشرة لأنه قاطع بها قاطع بها، فيقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وما ذكر لنا الصيغة، لعله لو ذكر لنا الصيغة أن نجد لها تفسيرا آخر مثلا أن نفسرها بنص آخر أن فهو اختصر لنا الموضوع ونقله مختصرا، فهذا هو وجه الاحتمال، ليس المقصود أن الصحابي مثلا لا يفهم الكلام أو كذا، لا المقصود أن للاجتهاد في هذا مدخلا، أن للاجتهاد هذا هو لب المسألة، أن الاجتهاد لا فلا يستوي مع من نقل لك النص كما هو. رحم الله امرأ أو نظر الله امرأ سمع مقالتنا فبلغها كما سمعها جاء بها كما، وهذا أيضا يعني على حسب الأصل أنه بلغه كما سمعه، لكن فيه نوع اجتهاد. فمثلا بعض العلماء يعني وبالمثال يتضح المقال، قالوا في قول ابن عباس لما جاءه كريب، وهذا في صحيح مسلم، قال له نحن رأينا الهلال يوم كذا، وكان ذهب إلى الشام يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، قال أنت رأيت؟ قال أنا رأيت، ومعاوية رآه وأمر الناس بالصيام وصام وأمر الناس بالصيام، يعني قطع حجته، قال نحن في المدينة مثلا أو في البلد الذي كان فيه ما رأيناه إلا يوم السبت، فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل 30، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ يعني ابن عباس الآن يقول نحن في بلدنا ما رأينا، أنتم رأيتموه وثبت عنده أنكم لا نتبعه، نحن عندنا رؤيتنا وأنتم عندكم رؤيتكم. طيب هل يا ابن عباس أنت سمعت هذا من حديث صريح من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كثير من العلماء يقول ابن عباس ليس عنده حديث صريح في هذا، وإنما استنبطه، لاحظ استنبطه، لاحظ هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال استنبطه من قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ففهم أن صوموا لرؤيته أنتم أيها أهل البلد صوموا لرؤيته، وأنتم أيها البلد الآخر صوموا لرؤيته، مع أنه يمكن أن يقال إن صوموا لرؤيته خطاب لجملة المسلمين. إذن ابن عباس اجتهد في فهم النص على هذا القول. يعني الشأن لا يعترض المثال لأن المثال مقصود به التفهيم، وبعضهم لم يسلم يقول لا بد من دليل على هذا. لكن على كل لاحظ أن الاجتهاد له مدخل في هذا الأمر المختصر، هل الرسول أمر؟ وإلى اليوم العلماء يختلفون، هذا ينسب إلى الرسول شيء باجتهاده، وهذا ينسب إلى الرسول عكسه تمام باجتهاد. يقول مثلا الرسول حرم كذا، لماذا؟ لأنه يختصر. مثلا الشيخ الألباني مثلا رحمه الله يرى تحريم صيام يوم السبت، وأكثر علماء لا يرون ذلك، ومع ذلك يجزم يقول أنت تخالف الرسول، وأنت الرسول نهى والرسول حرم، وهكذا بناء على ظني، لأنه يرى أن هذا واضح عنده ولا شبهة فيه. فهكذا أيضا الصحابي يمكن أن يفعل، أن يختصر الكلام على حسب إيش، مع أنه دخل فيه اجتهاد ودخل فيه. فلهذا لا بد أن نفهم مرامي العلماء، عندهم مرامي دقيقة جدا، ليس المسألة مسألة يعني سطحية هكذا ظاهرية. لكن هذا قلنا متى نلجأ إليه؟ عند التعارض، عند الإشكال. أما الأصل لا، ما نفتح مثل هذا الباب. الصحابي قال أمرنا رسول الله، انتهى الأمر، أمرنا رسول الله، لأنه كما قلنا الصحابي عدل، عارف اللغة، عالم وكذا، والأصل ما في إشكال، ما في معارض، ما في. فالأصل هو هذا، لأن هذا احتمال ضعيف جدا، لا نلجأ، يعني احتمال ضعيف لكنه وارد، يعني ليس جدا، فلا نلجأ إليه إلا عند الإشكال حلا لبعض الإشكالات يعني. المرتبة الرابعة أن يقول أمرنا ونهانا ولا يذكر الفعل، وهذا نادر جدا، ولهذا بعضهم يقول أمرنا أو نهينا، وهذا أفضل أن يقول أمرنا أو نهينا. مثلا ابن عباس أو غيره يقولون صغار الصحابة بالذات، مثلا إذا قالوا أمرنا أو نهينا يحتمل أنهم يعنون كبار الصحابة، أمرنا كبراؤنا كمثلا أبو بكر وعمر، لعله يقصد أبا بكر وعمر وكذا. هذا احتمال مرجوح جدا وبعيد، لكن وارد بنسبة قليلة، وبالتالي الأصل أن لا نحمل عليه، لكن إذا أشكل قد يحمل. وإنما كانت دون هذه، لاحظ نحن كنا في الأول في مسألة إيش واسطة ما واسطة، الآن دخلنا في الدلالات. هذا صرح بأنه الرسول هو أسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن فيه اجتهاد، هذا في الثالث. في الرابعة فيه اجتهاد وما ذكر من الذي نهى، ما ذكر الصيغة ولا ذكر من الآمر أو النهي. ولا يذكر فعل، وإنما كانت دون التي قبلها، لأن فيها من الاحتمال ما في التي قبلها، هذا أولى من قوله الأولى في التي قبلها، وتزيد باحتمال أن يكون الأمير غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأئمة والعلماء، يعني من كبار الصحابة أفضل. إيش أئمة والعلماء؟ يعني أقصد علماء الصحابة وأئمة الصحابة مثل الخلفاء الراشدين وما إلى ذلك يعني. وأكثر أهل. وأيضا يحتمل، وهذا احتمال نفيس جدا ضعه عندك، أن يكون فهمه من القرآن، يعني يقصد أمرنا أو نهينا أي خير في كتاب الله، لأن القرآن آمر لنا ونهي. فبعضهم مثلا يأخذه من آية، يقول أحل لنا كذا، أبيح لنا كذا، إذا كان هناك آية يمكن أن يستنبط منها، والاستنباط من القرآن واسع ما نستطيع أن نحصره هنا، فلهذا ربما يكون إيش يقصد القرآن. مثلا نهينا عن التكلف، عمر قال نهينا عن التكلف، هذا أخرجه البخاري ومسلم لم يخرجه، ربما يكون مثلا أخذه من قوله وما أنا من المتكلفين، مثلا ذم التكلف في القرآن، نهينا عن التكلف، احتمال، هذا احتمال. وبالتالي وإن كان احتمالا مرجوحا لكنه وارد. قال وتزيد باحتمال أن يكون الأمر غير النبي صلى الله عليه وسلم من أئمة العلماء، أكثر أهل الوصول على أنه لا يحمل إلا على أمر الله ورسوله، خلافا لمن أبطل هذه المرتبة. لذلك احتمال نحن لا نبطلها لأنه احتمال مرجوح، والأصل الأخذ بالظاهر والراجح، لكن إيش يظل واردا على مرجوحية. قال المؤلف رحمه الله تعالى في معنى هذه المرتبة قوله من السنة كذا، والسنة جائزة بكذا، فظاهر أنه لا يريد إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا فرق في قول الصحابي ذلك بين أن يقوله في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قال الصحابي من السنة كذا فالأصل أنه مرفوع، فالأصل أنه مرفوع. لذلك قال العراقي قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا، جمع بين هذا وذلك. حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح، وهو قول الأكثر، وقوله كنا نرى هذه الخامسة سادي. فإذا قول الصحابة، لذلك أنس قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب، وهذا يدخل فيما يدخل أنه في الذي قبله أنه استنباط واختصار للحكم الذي فهمه من السنة، فقد يكون مثلا أنس فهم هذا من دخول النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته مثلا. المهم السنة، فعل بعض الصحابة، قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التزم بالصيغة، وهذا يدل عنه. وفي أثر آخر أن سالما سئل فقالوا هل يعنون بهذا إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله وقول التابعي والصحابي في ذلك سواء، إلا أن احتمال قول الصحابي، الاحتمال في قول الصحابي أظهر، هكذا مكتوب عندي. وفي بعضها قال إيش يعني احتمال أن النبي إرادة النبي صلى الله عليه وسلم، لعله يقصد أظهر. ما أدري يعني هل هذه العبارة على ظاهرها هكذا أو فيها تصحيف أو على ما هي عليه. ما أدري ماذا يقصد احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا إرادة النبي صلى الله عليه وسلم. على كل طبعا لا شك أن قول الصحابي من السنة، قول التابعي من السنة اختلفوا فيه، فقيل هو مرسل لأنه مرفوع صحابي، فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوع صحابي فيكون مرسلا، وإذا أراد الصحابة من السنة قالوا قد يريد سنة العمرين سنة كذا، فهذا إيش كنوا موقوفا، فقالوا فيه تردد هل هو موقوف. إذا سعيد بن سعيد مثلا قال من السنة كذا، هل يحمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من مرسل سعيد، ولا يحمل على عمر وكذا فيكون إيش موقوف. المرتبة الخامسة والأخيرة أن يقول كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كانوا يفعلون كذا على عهده صلى الله عليه وسلم، كقول جابر كنا نعزل والوحي ينزل. قال المؤلف رحمه الله تعالى ممثلا لهذا مثل قول ابن عمر كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. طبعا هذا فيه إشكال، لأن نحن نتكلم عن هذه المرتبة أنه لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، أما لو بلغه صار سنة تقريرية، وقال كنا نخابر 40 سنة إلى آخره، هذا هو الأصل يعني. أما إذا قال كان يفعله، على كل يمكن أن يقال يعني إذا بلغه فهو أقوى يعني، لكن ينظر في هذا لأنه نحن نتكلم عن السنن. طيب قالوا أما إذا لم يذكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة أخرى، كنا نرى كنا نفعل كنا كذا كانوا يفعلون، لها حالتان، إما أن يذكر معها النبي صلى الله عليه وسلم على عهد، يذكر مع عهده يقول كنا نفعل على عهده، فهذه إذا قال ثم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فواضح أن سنة تقريرية. إذا ما قال قالوا الظاهر أنه اطلاع على هذا، خاصة إذا كان أمرا دينيا واضحا كبيرا مهما. أما إذا ما قال ماذا نفعل، مثلا يقول كنا نفعل كذا كنا، وما قال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال، هل نحمله؟ بعض العلماء قال نحمله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مدام أراد الاحتجاج فمعناه أنه أراد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال لا، ما نحن ما نقول عليه ما لا نقول عليه ما لم يقل، وقال كنا نفعل، فإذا يريد أن هذا كان شائعا ذائعا عند الصحابة متفقا عليه ولم ينكر بينهم، فيكون نقلا للإجماع، نقلا للإجماع، وهذا الذي أميل إليه أنا، وبعض العلماء أيضا مالوا إليه مثل ابن الصلاح ومن قبله الخطيب البغدادي، وأنا أرى أن هذا هو الأدق في الحقيقة، لكن بعض العلماء المتأخرين مالوا إلى ترجيح القول الأول وأنه مرفوع حكما، وهذا معنى قول العراقي وقوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع، إن قال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر مرفوعا باعتبار أن الغالب اطلاعه صلى الله عليه وسلم عنه. أو لا فلا، وقيل لا كذاك له أي لابن الصلاح، وللخطيب قلت لكن جعله مرفوعا الحاكم والرازي ابن الخطيب وهو القوي. قال هنا أما إذا لم يذكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل قال كانوا يفعلون كذا مثلا، فقال أبو الخطاب يكون نقلا للإجماع، هذا هو الراجح عندي والله أعلم، ومنعه بعض أصحاب الشافعي ما لم يصرح بنقل عن الإجماع، يعني هؤلاء كمن قال ولا إجماع. قال أبو الخطاب إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله، ولو فسره بتفسير وجب الرجوع إلى تفسيره، هكذا نقل عنه المؤلف، ومنع الأمرين كثير من علماء الأصول والله أعلم. يعني هذه مسألة أخرى خارجة تماما عن الموضوع، إذا قال هذا منسوخ يعني بس علاقتها اجتهاد الصحابي، دخول اجتهاد الصحابي فيه، إذا قال هذا منسوخ هل يجب قبوله، هل هذا نقل أو حكم؟ إذا قلنا نقل فالواجب قبول، إذا قلنا حكم فللمجال للاجتهاد فيه مجال، ومع ذلك الصحابة بذلك أعرف من غيره. وإذا أيضا فسر الحديث بتفسير هل يجب قبوله، هذا أيضا له حالتان، إذا كان مجملا يحتمل هذا وغيره على التساوي فقبول قول الصحابي أحسن من قبول قول غيره، خاصة إذا كان هو الراوي. وأما إذا كان لا هو فسره بما يخالف ظاهره فهنا الخلاف اشتد، بعضهم يقول الحجة فيما روى لا فيما رأى، فنأخذ بظاهر النص ولا نتبعه، وبعضهم يقول الراوي أعلم بما روى، وهذه المسألة عندها تفاصيل يعني فصلناها في غير هذا الموضع على حسب ما ظهر لنا والله أعلم. ختاما قالوا لم يذكر المؤلف هنا جميع صور أداء الحديث، لأن رواية الراوي عن شيخه قد تكون بالسماع كما ذكرنا، وقد تكون بالعرض وهو قراءته على الشيخ، وقد تكون بالمناولة غيرها من أقسام الإجازة كما سيذكر المؤلف، لأن هذه صيغ تحصل عند المتأخر ليس عند الصحابة، هذه يدخل فيها الرواة الآخرون، وهؤلاء أمرهم مفصول في أشياء أخرى يتكلمون عنها، لكن نحن هنا نتكلم عن صيغة الأداء التي وطريقة التحمل التي تكون من الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم، التي تكون للصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن ننتقل إلى الكتاب.